لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب القيامة الكبرى للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، نعاود الحديث بعد رمضان حول الكلام عن أهوال يوم القيامة. وقد انتهينا من الحديث عن أهوال يوم القيامة في الفصل الثاني، ووقفنا بالحديث عند الفصل في الفصل السابع، ووقفنا بالحديث عند الفصل الثامن، وهو أحوال الناس في يوم القيامة. أحوال الناس في يوم القيامة، يعني هو فيما سبق حدثنا في الفصل السابق عن أهوال يوم القيامة، وفي هذا الفصل سيحدثنا عن أحوال الناس في يوم القيامة، يعني بعدما تنتهي أهوال هذا اليوم من أحداث عظام، تكون هناك أحوال للناس باختلاف درجاتهم. قال: تختلف أحوال الناس في ذلك اليوم اختلافا بينا. قال: وسنعرض هنا لثلاثة: الكفار وعصاة الموحدين والأتقياء الصالحين. سيحدثنا في هذا الفصل عن حال كل صنف من هذه الأصناف الثلاثة: الكفار كيف يكون حالهم يوم القيامة، وعصاة الموحدين كيف يكون كذلك حالهم يوم القيامة، ثم الأتقياء الصالحين، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وكما نكرر دائما عن ما يتميز به هذا الكتاب، وهو أن الكتاب يتميز بأنه وإن كان كتاب عقيدة ويقرر مسائل عقادية، إلا أنه كذلك يتناولها بطريقة أقرب إلى طريقة كتب الرقائق والوعظ، مما يجعلها سهلة يسيرة، كذلك يفك جمود يعني العبارات الجامدة في كتب العقائد المجردة. فمثلا في كتب العقائد المجردة نجد أنه العلماء يصنفون، مثلا هذا الفصل الذي سيسرده علينا، تجد أن العلماء في كتب العقائد المجردة ربما يتعرضون له في نحو صفحة أو صفحتين، يتحدثون عن أحوال الأصناف الثلاثة من خلال تقرير مصيرهم من جهة الاعتقاد: الكفار مخلدون في النار مثلا، عصاة الموحدين مجمل الكلام فيهم أنهم وإن عوقب من عوقب منهم إلا أنهم يصيرون إلى الجنة يوما، الأتقياء الصالحين فهؤلاء الذين يعني رجحت حسناتهم فهم يساقون إلى الجنة لأول وهلة. هذا ما تجده في كتب العقائد المجردة في الغالب. أما هنا فنجد أنه المصنف رحمه الله مشى على نفس طريقته الطيبة الرقيقة، وهي أنه بيتناول هذه المسائل على طريقة كتب الوعظ والرقائق، ولذلك نجد أنه جمع بين الأمرين، يقرر مسألة عقدية وكذلك بطريقة وعظية، ولذا قسمها. قال: المبحث الأول حال الكفار، يتكلم عن الكفار. قال: المطلب الأول ذلتهم وهوانهم وحسرتهم ويأسهم، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من هذا المصير. الكفار يوم القيامة لهم أحوال والعياذ بالله هيتحدث عنها في مطالب. المطلب الأول هيتحدث عن ذلتهم وهوانهم وحسرتهم ويأسهم يوم القيامة. قال: الذي يتأمل في نصوص الكتاب والسنة التي تحدثنا عن مشاهد القيامة يرى الأهوال العظام والمصائب الكبار التي تنزل بالكفرة المجرمين في ذلك اليوم العظيم، نسأل الله أن ينجينا وإياكم من ذلك. قال: وسنعرض في هذا المبحث بعض المشاهد التي يصفها القرآن الكريم، مشاهد تصف هوان وذل وحسرة الكفار يوم القيامة. وذكر في الحقيقة 20 مشهدا، سنقف على ما تيسر منها إن شاء الله تعالى. قال في المشهد الأول: قال تعالى مبينا حال الكفار عند خروجهم من القبور، قال تعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. هذا المشهد يقول الأجداث هي القبور، خاشعة أبصارهم، قال الله تعالى: يوم يخرجون من الأجداث من القبور. قال: والنص يصور سرعة خروجهم من القبور في ذلك اليوم منطلقين إلى مصدر الصوت، كأنهم يسرعون إلى الأنصاب التي كانوا يعبدونها في الدنيا، ولكنهم اليوم لا ينطلقون فرحين أشرين بطرين كما كان حالهم عندما كانوا يقصدون الأنصاب، بل هم أذلاء، أبصارهم خاشعة، والصغار يعلوهم على النعت الذي كان يعدهم الله به في الدنيا. هذا مشهد يبين عظيم ذلتهم وهوانهم والعياذ بالله. يوم يخرجون من القبور يتوجهون إلى جهة الصوت الذي ينادي بجمع الناس، ويتوجهون في ذلة، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون به ولكنهم كذبوا. أما المشهد الثاني، قال: وقال الله تعالى: فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر، يوم عصيب والعياذ بالله عليهم. يقول: وهذه الآية تنص على ما نصت عليه الآيات السابقة من خروجهم، أي من قبورهم، خاشع الأبصار، أذلاء والعياذ بالله، مسرعين إلى مصدر الصوت الذي يناديهم ويدعوهم. قال: وتزيدنا، يعني هذه الآيات، بيانا بإعطائنا صورة حية لمشهد البعث والنشور، فحالهم في ذلك اليوم في حركتهم وانطلاقاتهم وهم يخرجون مسرعين كحال الجراد المنتشر. ويفيدنا النص أيضا اعتراف الكفار في ذلك اليوم بصعوبة موقفهم، يقول الكافرون هذا يوم عسر، نسأل الله العفو والعافية. مشهد ثالث، قال: ويفيدنا نص ثالث أن الكفار ينادون بالويل والثبور عندما ينفخ في الصور، متسائلين عمن أقامهم من رقدتهم. من المشاهد التي تبين ذلهم وهوانهم وحسرتهم والعياذ بالله، أنهم عندما يقومون من القبور وعندما ينفخوا في الصور ينادون على أنفسهم بالويل والثبور والعياذ بالله. يعني كل منهم يقول: يا ليتني ما كنت حيا، يا ليتني كذا، ويظل يدعو على نفسه بالويل والثبور والعياذ بالله. قال تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، نسأل الله العفو والعافية، من بعثنا من مرقدنا. ربما يتوهم إنسان أن قولهم من بعثنا من مرقدنا وهم متفجعون خائفون أنهم كانوا راقدين مستريحين، نعوذ بالله من هذا، لا، إنهم كانوا في عذاب أليم في قبورهم، لكنهم باعتبار ما يلاقونه بعد ذلك كان بالنسبة لهم كالمرقد، كالراحة بالنسبة لهم، إن الذي يجدونه بعد ذلك أشد وأهول، نسأل الله العفو والعافية. يقول: وقد كان أبو محكم الجسري يجتمع إليه إخوانه، فإذا تلا الآية السابقة بكى، أي هذه الآية ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. قال ثم يقول: أي هذا الإمام، إن القيامة ذهبت فضاعتها بأوهام العقول، أما والله لإن كان القوم في رقدة مثل ظاهر قولهم لما دعوا بالويل عند أول وهلة من بعثهم. لو كانوا هم في رقدة يعني في راحة ما كانوش قعدوا يلطموا ويولولوا ويصرخوا ويدعوا نفسهم بالويل والثبور. قال ولم يوقفوا بعد موقف عرض ولا مسألة إلا وقد عاينوا خطرا عظيما وحقت عليهم القيامة بالجلائل من أمرها، ولكن كانوا في طول الإقامة في البرزخ يألمون ويعذبون في قبورهم، وما دعوا عند انقطاع ذلك عنهم إلا وقد نقلوا إلى طامة هي أعظم منه. ولولا أن الأمر على ذلك ما استصغر القوم ما كانوا منهم فسموه رقادا، وإن في القرآن لدليلا على ذلك، قال الله تعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى قال ثم يبكي حتى يبل لحيته رحمه الله. يعني هم كانوا في طامة في قبورهم، فلما خرجوا من القبور وجدوا طامة أكبر، نسأل الله العفو والعافية. مشهد رابع، قال ويضيف نص آخر ملامح جديدة إلى صورتهم حال بعثهم، قال فأبصارهم لشدة الهول شاخصة جاحظة، نسأل الله العفو والعافية. أعينهم والعياذ بالله من شدة الخوف والهول تشخص، يعني تفضل واقفة كده ما بتتحركش، جاحظة، عينهم تطلع من يعني كأنها تخرج من وجوههم، نسأل الله العفو والعافية. وأفئدتهم خالية إلا من الهول الذي يحيط بهم، خالية إلا من الهول الذي يحيط بهم، يعني قلوبهم والعياذ بالله امتلأت رعبا فليس فيها مكان لشيء آخر، امتلأت رعبا من هول ما هم فيه فليس فيها مكان لأي شيء آخر. ومنه مع الفارق طبعا قول الله تعالى فأصبح فؤاد أم موسى فارغة، فارغة يعني خاليا من كل شيء إلا التفكير في موسى. فكذلك هؤلاء أفئدتهم والعياذ بالله خاوية، خالية من كل شيء، لأنها ليس فيها مساحة لأي شيء آخر، لأنها امتلأت والعياذ بالله بالرعب والخوف من هول ما رأوا، نسأل الله العفو والعافية. قال الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، أفئدتهم خالية من أي شيء آخر لأنها امتلأت بالرعب والخوف والفزع والهول من ما تجد ومما ترى. يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله وأجزل له المثوبة في تفسير هذه الآيات، قال والرسول صلى الله عليه وسلم لا يحسب الله غافلا عما يعمل الظالمون، يعني بحكم أن الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ظاهر الأمر يبدو هكذا لبعض من يرون الظالمين يتمتعون. يعني ولا تحسبن الله غافلا أيها الإنسان عما يعمل الظالمون إنك وإن رأيتهم يتمتعون في هذه الحياة الدنيا إلا أن الله عز وجل ليس بغافلا عنهم، وإن لهم مصير ينتظرهم وإن كانوا يتمتعون أمامك في هذه الحياة الدنيا. قال ويسمع بوعيد الله ثم لا يراه واقعا بهم في الحياة الدنيا، فهذه الصيغة تكشف عن الأجل المضروب لأخذهم الأخذة الأخيرة، ثم هذا الذي توعدهم الله به سيكون وإن لم يكن في الدنيا. قال التي لا إمهال بعدها ولا فكاك منها، أخذهم في اليوم العصيب الذي تشخص فيه الأبصار من الفزع والهلع فتظل مبهوتة مذهولة مأخوذة بالهول لا تطرف ولا تتحرك، نسأل الله العفو والعافية. الإنسان عينيه واقفة ما بتتحركش خالص ولا بتطرف حتى طرفة من هول ما هو فيه من الخوف والفزع. قال: ثم يرسم مشهدا للقوم في زحمة الهول، مشهدهم مسرعين لا يلوون على شيء، يعني ما هم ما ليس عندهم شيء يشغلهم إلا ما هم فيه، ولا يلتفتون إلى شيء، رافعين رؤوسهم لا عن إرادة ولكنها مشدودة، لا يملكون لها حراكا، يمتد بصرهم إلى ما يشاهدون من الرعب فلا يطرف ولا يرتد إليهم، وقلوبهم من الفزع خاوية خالية لا تضم شيئا يعونه أو يحفظونه أو يتذكرونه، فهي هواء خاوية. هذا هو اليوم الذي يؤخرهم الله إليه، أي يؤخر الله الظالمين إلى هذا اليوم، حيث يقفون هذا الموقف ويعانون هذا الرعب الذي يرتسم من خلال هذه المقاطع الأربعة، مذهلا آخذا بهم كالطائر الصغير في مخالب الباشق الرعيب، بيقول يعني أن حالهم والعياذ بالله يصيرون كالطائر الصغير في قبضة طائر كبير أخذه وطار به. فهؤلاء صاروا يومئذ في يعني حال من العذاب والضعف والهوان والصغار ما يجعلهم في هذا الحال. قال الله تعالى: إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. قال: فالسرعة المهرولة المدفوعة في الهيئة الشاخصة المكروهة المشدودة مع القلب المفزع الطائر الخاوي من كل وعي من الإدراك، كلها تشي بالهول الذي تشخص فيه الأبصار، كلها يعني تدل على هول المشهد الذي تعانيه هذه الأبصار، نسأل الله العفو والعافية. مشهد خامس. قال: ويصور القرآن الفزع الذي يسيطر على نفوس الكفار في يوم الموقف العظيم، فيقول الله تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، نسأل الله العفو والعافية. وأنذرهم يوم الآزفة، الآزفة يعني القريبة العاجلة، يعني يوم القيامة، ليس ببعيد، هو يوم قريب. واللفظ يصورها كأنها زاحفة، أي هي التي تأتي عليهم، والأنفاس من ثم مكروبة لاهثة، نسأل الله العافية، أنفاسهم مكروبة تلهث من شدة الخوف والرعب الذي هم فيه، وكأنما القلوب المكروبة تضغط على الحناجر، وهم كاظمون لأنفاسهم ولآلامهم ولمخاوفهم، بيكتموا على قد ما يقدروا ما همش قادرين، نسأل الله العفو والعافية. والكظم يكربهم، هم كل ما يكتموا يتألموا أكتر ويتألموا أشد. قال: ويثقل على صدورهم وهم لا يجدون حميما يعطف عليهم ولا شفيعا ذا كلمة تطاع في هذا الموقف العصيب المكروب، نسأل الله العفو والعافية. لا وجدين حد صاحب ولا وجدين حد شفيع، وربما كانوا في الدنيا تحتهم من الأعوان والناس والأصحاب الكثير، أما في هذا اليوم لا يغني عنهم لا مال ولا سلطان ولا أصحاب، نسأل الله العفو والعافية. مشهد سادس. قال: ولما كان هؤلاء في حكم الله مجرمين متمردين على خالقهم وإلههم مستكبرين عن عبادته وطاعته، فإنه يؤتى بهم إلى ربهم وخالقهم مقرنين في الأصفاد مصربلين بالقطران، زي العبد الهارب، نسأل الله العفو والعافية. العبد الهارب من سيده يوم ما بيمسكوه ويرجعوه لسيده، نسأل الله العافية، هذا أصعب وأشق يوم على هذا العبد الهارب من سيده، لأنه في هذا اليوم سيد لدفع في أموال كثيرة ورباه بنعمه، وفي نهاية الأمر يجد منه الجحود والهروب من طاعته، كيف به إذا زفر به بعد ذلك وصار في قبضته وهو مقرن أي مقيد أتوا به إلى سيده، كيف يكون حال هذا العبد الهارب؟ بالقطع سيكون قلبه قد امتلأ رعبا وخوفا وفزعا من المصير الذي ينتظره، ربما سيده يظل يضرب فيه إلى أن يقتله، وربما يظل يعذب فيه، كل ذلك لأجل ما فعل من جحود لنعمة سيده وهروب من طاعته، فكيف بمن أنعم على العالمين سبحانه وتعالى؟ وهؤلاء الذين عاندوا الله وحاربوا وجحدوا نعمته وحاربوا أولياءه، كيف بهم إذا جاءوا يوم القيامة بين يدي ربهم سبحانه وتعالى وهو غاضب عليهم غضب لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله؟ نسأل الله العفو والعافية. قال الله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. نسأل الله العافية. يقول الإمام الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآيات: وتعاين الذين كفروا بالله، أي رأوا المشهد وعاينوا، فاجترموا في الدنيا الشرك يومئذ، يعني أجرموا بما فعلوا من الشرك في الدنيا، يعني يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. قال يعني قوله مقرنين في الأصفاد، يعني يقول مقرنة أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم بالأصفاد، وهي الوثاق من غل وسلسلة وواحدها صفد، يأتون يوم القيامة وهم مقيدون من أرجلهم وأيديهم إلى رقابهم، مشهد في منتهى الذل والهوان. نسأل الله العفو والعافية. إن تصور هذا الإنسان الذي كان ربما الدنيا كلها تقف له بالتعظيم وبالانقياد وكذا ونحو ذلك، يأتي يوم القيامة والعياذ بالله حال أشر من حال الدابة التي تجر إلى الذبح والعياذ بالله، مقيد من رجله إلى يده إلى عنقه والعياذ بالله، مسربل بالقطران. نسأل الله العفو والعافية. قال: والسرابيل هي القمص التي يلبسونها. قال: والقطران المادة التي تطلى بها الإبل إذا أصابها الجرب، وقيل القطران النحاس، يعني يلبسون ثيابا من قطران أو من النحاس، وهذا لأجل أن إذا اشتعلت فيهم النيران والعياذ بالله زاد عذابهم والعياذ بالله، إن النار إذا والعياذ بالله اشتعلت في أجسادهم فإنها تحرقهم حرقا عظيما، فكيف إذا كانت أجسادهم مسربلة بالقطران الزفت الذي هو من خاصيته أنه شديد الاشتعال، كيف إذا اشتعلت فيهم النيران وهم مسربلون بثياب من نحاس التي يحتفظ أو الذي يحتفظ بالحرارة؟ نسأل الله العفو والعافية. مشهد سابع لذل وهوان الكفار يوم القيامة، عافانا الله وإياكم من مصيرهم. قال: وتدنو الشمس من رؤوس العباد في ذلك اليوم حتى لا يكون بينها وبينهم إلا مقدار ميل واحد، ولولا أنهم مخلوقون خلقا غير قابل للفناء لانصهروا وذابوا وتبخروا، ولكنهم بعد الموت لا يموتون، أي تقترب الشمس من رؤوسهم نسأل الله العافية كمقدار ميل، والميل كما قال أحد رواة الحديث لا أدري ما يعني، ما الميل؟ أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين؟ المرأة لما بتكتحل تأخذ أصبع صغير كده تكتحل به، يسمى ميل أو ميل. فيقول لا أدري المقصود في الحديث الميل اللي هو بتاع الأرض ولا هذه المسافة. والله حتى هذا الميل الذي في الأرض اللي هو نحو يعني 1500 متر، هذه الشمس يقولون أنها لو دنت من الأرض أمطارا قليلة لأحرقتها عن أخرها بما عليها. فكيف يوم القيامة إذا دنت الشمس من الناس ومن رؤوسهم هذا القدر؟ نسأل الله العافية. يقول ولولا أنهم مخلوقون خلقا غير قابل للفناء لانصهروا وذهبوا وتبخروا، ولكن بعد الموت لا يموتون. قال ويذهب عرقهم في الأرض حتى يرويها، ثم يرتفع فوق الأرض ويأخذهم أي العرق على قدر أعمالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. قال وقد أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه، أي أن العرق يصل ببعض الناس إلى أن يلجمه ويصل إلى أن يكون فوق الفم، أي يكون العرق فوق فمه غارق في عرقه يوم القيامة. نسأل الله العفو والعافية. وفي صحيح البخاري كذلك ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال يقوم أحدهم في رشه إلى أنصاف أذنيه. وقال صلى الله عليه وسلم يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. هذا مشهد من المشاهد، مشهد في الحقيقة مهما حاولنا نتصوره لن نستطيع. مشهد الناس كل واحد يعني غارق في عرقه أو لركبتيه أو لحقويه أو نحو ذلك بحسب عمله، نسأل الله العفو والعافية. مشهد ثامن لذل الكفار وهوانهم. قال وعندما يرى الكفار العذاب والهوان الذي يصيب الكفرة المشركين يصيبهم الحسرة والندم، كل ما كافر يشوف الكافر الآخر وقد أصابه ما أصابه يصيبه الحسرة والندم. ولكثرة حسرة العذاب سمى الله عز وجل ذلك اليوم بيوم الحسرة، أي من كثرة حسرات الكافرين. قال تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. قال ولشدة تحسر الكافر وندمه على عدم اتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم أو الرسول الذي بعث إليه واتباعه لأعداء الرسل، فإنه يوم القيامة يعض على يديه ندم، ولكن لا ينفع الندم يومئذ. قال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وسيأتي بعد ذلك الكلام عن تخاصم أهل النار والعياذ بالله وتسابهم وتشاتمهم والعياذ بالله في النار والعياذ بالله. مشهد تاسع. قال في ذلك اليوم يوقن الكفار أن ذنبهم غير مغفور وعذرهم غير مقبول فييأسوا من رحمة الله. نسأل الله العفو والعافية. الإنسان لو عنده أمل أنه يخف عنه الألم أو الوجع فضلا والعياذ بالله عن العذاب هيهون عليه شوية الأمر، أما هؤلاء والعياذ بالله فإنهم يوقنون يوم القيامة أنهم لا يغفر لهم ولا يخفف عنهم، فعند ذلك ييأسون، وهذا أشد العذاب والعياذ بالله. قال الله تعالى ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، أي ييأس هؤلاء الكفرة. وتصور عافانا الله وإياكم هذا المشهد، كل ما ينقل من مكان عذاب إلى مكان آخر ما عنده أمل أنه يخرج خلاص، هو أيقن أنه لن يمتنع عنه العذاب، لن يتوقف عنه العذاب، وسيظل يعذب خالدا في النار لا نهاية، لا توجد نهاية لهذا العذاب. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. المشهد العاشر والأخير، قال: ويتمنى الكفار في ذلك اليوم أن يهلكهم الله، يتمنون الموت، ودوا لو أن يموتوا. الموت هو أعظم أمنية للكفار يوم القيامة، سبحان الله العظيم. وهم الذين كانوا في الدنيا يكرهون الموت ويكرهون لقاء الله، وهم الذين كانوا يحرصون على الحياة أشد الحرص، الآن لا يحبون الحياة، يكرهون الحياة، يريدون الموت، يريدون أن يتخلصوا من هذه الحياة. قال الله عز وجل: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، أي يصيرون كالتراب في الأرض، أي لا حياة لهم. وقال الله تعالى: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يتمنى الكافر أن لو كان والعياذ بالله مثل الدواب والبهائم، على قول من قال أنها يوم القيامة يقال لها في حضور الكفرة، يقال لها كوني ترابة، أي البهائم والدواب بعدما يقتص منها لبعضها البعض، فيقال لها كوني ترابة. فإذا أرأى الكافر ذلك تمنى أن لو كان بهيما والعياذ بالله، فيقول: يا ليتني كنت ترابة، أي أكون أو يكون مصيري كمصير هؤلاء. يتمنى الموت، ويصير الموت هو أمنيته العظمى. هذه مشاهد لحال الكفار والعياذ بالله، الذي يدل على الذل والهوان والحسرة يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم من حال الكفار. ونقف على المطلب الثاني، وهو إحباط أعمال الكفار، إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم من عذاب النار، وأن يجعلنا وإياكم في زمرة المؤمنين الصالحين مع الأنبياء والصديقين والشهداء يوم القيامة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.